أنهما حكمين أو أنهما وكيلين؟ يقول لا، في فرق بينهم، لأن لو اعتبرناهما وكيلين فإن الزوج أو الزوج لو سافر وابتعد فإن الوكالة لا تنقطع. أما الحكم لا بد أنما يحكم بحضور من يحكم عنه. يقول هذه إحدى الفوارق بين الحكم وبين الوكيل، وأولى هذه الفوارق ما تقدم ذكره، أن الحكم يبت في الأمر ويطلق ويفرق ويخالع، أما الوكيل إنما ينفذ الوكالة فقط في حدود ما وكله الموكل. نعم. فإن غاب الزوجان أو أحدهما لم ينقطع نظر الحكمين على الأولى، لأن الوكالة لا تبطل بالغيبة، وتنقطع على الثانية لأنه لا يجوز الحكم للغائب، وكل منهما محكوم عليه، وقيل لا ينقطع عليها، حكاه في المستوعب والمحرر. وإن جن أو أحدهما انقطع نظرهما على الأولى. يعني يقول لو أحدهما جن، أصابه جنون، الوكالة تنقطع. لو أحدهما أصابه جنون الوكالة تنقطع، وأما لو كان حكمين ما تنقطع الوكالة. اقرأ الفصل الذي يليه. كتاب الخلع. نعم. وإذا يقال خلع امرأتي خلعا وخالعها مخالعة واختلعت هي منه فهي خالع، وأصله من خلع الثوب، لأن المرأة تنخلع من لباس زوجها. قال تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وهو عبارة عن فراق امرأته بعوض بألفاظ مخصوصة، وفائدته تخليصها من الزوج على وجه لا رجعة له عليها إلا برضاها. بعد أن بين النشوز، المصنف رحمه الله في كتاب النكاح ذكر شروط النكاح وأركانه وسننه والمعاشرة والوليمة في الزواج، ثم ذكر إن حصل نشوز ما الذي يكون وما الذي يعمله القاضي، ثم انتقل أن النشوز لو استمر والمرأة أبت أن تقوم بحق زوجها فلها أن تفتدي نفسها منه، بمعنى تقول للحاكم: خلصني منه وأرد له ما صرفه علي من مهر، أو أرد عليه مهرة. هذا معنى الخلع. والخلع قد يكون عن طول شقاق، عن استمرار الشقاق والنزاع فترة طويلة، وقد يكون عن بغض وكره، وقد يكون أن المرأة رأت أن الرجل به علة أو كبر أو لا يصلح أن يكون زوجا وما إلى ذلك من الأعذار، فأحبت فراقه لأن بقاءها معه يؤذيها أو لا تطيق، فلها أن تفدي نفسها، تدفع له مهره ويخلي سبيلها، وإلا فالرجل بيده عقدة النكاح، هو الذي يطلق وهو الذي لا يطلق. هذا الأصل إنما يكون عن بغض وكره أو عن فكاك نفسها من أذى. فإذا اجتمع الزوجان كما هو الحاصل فيما نسمعه الآن، يجتمعان فيتفقان على الفراق على أن تدفع له أو يدفع لها، هذا ما يعرف، ليس هذا الخلع المشهور المعروف في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس هو الذي جرى عليه العمل بين الصحابة. إن اتفق على ذلك وليس بينهم نزاع، بينهم معاشرة طيبة، ثم يريدان الفراق لا لسبب، هذا لا يعرف. فإن أخذ منها شيئا دون سبب هذا لا يجوز. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. يقول السائل: علي دم لترك واجب، فهل يجزئ ماعز تم له 3 سنوات؟ اي نعم يكفي وزايد كمان، جزاك الله خيرا، فرقه على فقراء مكة. نعم. امرأة حامل في الشهر الاول ولم يتبين حملها الا بعد ان اخذت علاج لمرض البهاق، فهل يجوز لها ان تسقط الجنين لان الاطباء اخبروها بتأثير العلاج على الجنين؟ لا، البهاق هذا ما قد يزول ولا يزول، فالأولى أن تحمد رزق الله في ذلك، فإذا جاءها المولود تفعل بعد ذلك من العلاج ما شاءت. نعم. ليس هذا مسوغ لإسقاط الجنين، ليس، لأن هذا بالإمكان تأجيله، فلا يصح في هذه الحالة. نعم. يقول السائل: ما نوع ما في قوله تعالى ما ولاهم عن قبلتهم؟ ما استفهامية هنا، يتساءل اليهود والمنافقون لما انصرف المسلمون عن قبلة، عن القبلة التي اتجهوا إليها في إلى بيت المقدس، لما تحولوا وكانت فتنة عظيمة ولذا ارتد فيها بعض المنافقين. نعم. ما المقصود بقوله تعالى والفتنة أشد من القتل؟ أي لو تركنا الكفار لهم قوة ومنعة فإنه يخشى على ضعفة المسلمين أنهم يفتنون في دينهم، ولذا وجبت الهجرة من كان مقيما بين عدد كبير من الكفار وهم ضعفاء لا يستطيعون القيام بأمور دينهم ولهم متجه ومضرب في وجه الأرض، والله عز وجل أمر بالهجرة فإن أرضه واسعة، فلا ينبغي، فإن فتنة الدين أشد من القتل، فليتحولوا. نعم. يقول: كثر الحديث هذه الأيام عن ظاهرة اقتراب المريخ من الأرض، فالبعض يشير إلى أن هذه الظاهرة بداية غزارة أمطار بإذن الله، ويتحقق من خلالها إحدى علامات الساعة وهي قبرة الجزيرة. لا يصح أن يقول قرب الكوكب الفلاني غزارة الأمطار، فإن هذا نسبة رزق الله عز وجل لهذه الكواكب، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. الله يأتي بالسحاب فيمطر الناس ويرغدون بالعيش، فيقول هذا النوع سقط في البرج الفلاني فسقط المطر، كأنهم يقولون يا ربنا هذا ليس بفضلك، إنما حصل هذا بسبب هذا، فهذا أمر طبيعي. وتجعلون رزقكم تكذيبكم أن هذا من فضل الله، فلا ينسب هذا إلى المريخ ولا ينبغي. ثم إذا حصل هذا ويجعلون الناس فتنة لهم في النظر إليه وأنه حصل كذا، ولم لا إن اعتبروا على أنه آية من آيات الله هذا شيء آخر، وإنما اعتبروا على أنه مشهد من مشاهد الكون، فهذا فيه صرف الناس عن آيات الله عز وجل. وما يتحدث الناس به عن قيام الساعة أو حصول كذا لا، ليس بصحيح ولا أصل له من كتاب ولا سنة، فيه تشويش للناس وتعليق آمال الناس بأمور غير صحيحة. نعم. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما.